بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا سمود. إنما الدنيا فناء. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة وآلائه الوافية الوافرة، وصلى الله على نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والأحكام الزاهرة، صلاة وسلاما دائمين بدوام الدنيا والآخرة. أما بعد، فقد أخرج الإمام الحاكم في قصة وفاة أبي زرع الرازي رحمه الله أنه قيل لأبي حاتم: ألا تدخل على أبي زرعة فتلقنه الشهادة؟ فقال: إني أستحي من الله أن ألقن أبا زرع الشهادة. إي والله، إني أستحي من الله أن ألقن أمة الإسلام بفضائل ومناقب صحابة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، النقباء النجباء الأتقياء الأصفياء رضوان الله عليهم أجمعين. ولكني لا أجد غضاضة في أن أذكر من بأقطارها ومشارقها ومغاربها بالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله الباري، حيث يقول في صحيحه: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوانا يقول ويحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فهذا حديث صحيح ونهي صريح واضح فصيح من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا النهي يقتضي التحريم، وكما قال العزيز الحكيم في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن العجب العجاب أنك إن سألت اليهود من خير الناس أجابوك قولا واحدا: أصحاب موسى. وإن سألت النصارى عن خير الناس أجابوك قولا واحدا: أصحاب عيسى. وإنك إن سألت بعض الناس ممن ينتسب إلى أمة خير الناس من شر الناس أجابوك قولا واحدا: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وكم سيد متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. إي والله، وما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر السماء شقشقات أهل العمى. ولكن نقول لكل من يلمز ويهمز ويطعن ويثلب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.